الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة في أكمل معانيها على اسم الله الأعظم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في بيان معاني سورة الأنفال المباركة. وصل الحديث بنا في الدرس الماضي إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنفال المباركة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وصل بنا الكلام إلى هذه الآية الشريفة. الحديث في سورة الأنفال كما مر في الدروس المتقدمة بشكل عام عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال في طاعته، وبنحو خاص الكلام في هذه السورة الشريفة في الغالب عن واقعة بدر الكبرى، عن مقدمات هذه الواقعة وعن الذي جرى فيها وعن الآثار التي ترتبت على هذه الواقعة. الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل في سياق الآيات الشريفة التي تحدثت عن جملة من الحالات ومن الأحداث التي وقعت قبل حصول المعركة. تحدثت في الدرس الماضي عن الخصائص التي اختص بها واقع الحال بالنسبة لجيش المسلمين وبالنسبة لجيش المشركين. وصل بنا الكلام إلى الآية الشريفة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تحدثت عن هذه الآية وعن معنى الألف من الملائكة المردفين، وقلت المراد هنا ليس الألف بذاته، وإنما مع وجود كلمة مردفين، مع وجود الآيات التي تلوتها على مسامعكم في سورة آل عمران، مع الروايات الشريفة، هناك عدة آلاف من الملائكة. الآيات في سورة آل عمران ذكرت 5000 من الملائكة وذكرت 3000 من الملائكة، والذي يبدو من الروايات الشريفة أن الذين باشروا القتال مع المسلمين هم 3000. على أي حال هذا التفصيل نتركه إلى محله ونستمر في بيان المعاني التي وردت في الآيات الشريفة التي بين أيدينا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذه الآية الشريفة أيضا تحدثت عنها وقلت هناك من المفسرين من استفاد من هذه الآية الشريفة أن الملائكة حين نزلوا لنصرة المسلمين إنما كانت نصرتهم في الجانب النفسي فقط، استدلوا بهذه الآية وهكذا فهموا المعنى من هذه الآية، والحق خلاف ذلك، لأن سياق الآيات سيأتي وسيصدر الأمر الإلهي إلى الملائكة كما سيأتينا في الآية الآتية فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الذين ذهبوا إلى أن الملائكة لم يكونوا قد اشتركوا بقتل ولا قتال قالوا هذا الأمر موجه للمسلمين، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إلا أن سياق الآيات، إلا أن الوقائع المتسلسلة الموجودة في هذه الآيات الشريفة لا تعين أن هذا الخطاب موجه للمسلمين، فسياق الآيات وتسلسل الأحداث يدل على أن هذا الخطاب موجه للملائكة، فضلا عن الأحاديث المنقولة في هذا الباب عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي تحدثنا عن أن الملائكة قد باشروا القتال والقتل في معركة بدر. فالذين استفادوا من هذه الآية باعتبار أن الآية ذكرت جوانب نفسية فقط، وما جعله الله إلا بشرى، والبشرى هي حالة الفرح بحدوث شيء وبتوقع حدوث شيء يجلب الفرح للإنسان. البشارة إنما تكون مقدمة لحصول شيء مفرح. وما جعله الله إلا بشرى، يعني ما جعل نزول الملائكة إلا بشرى، ولتطمئن به قلوبكم، وأن نزولهم كان لأجل هذه الغاية، لأجل اطمئنان القلوب. لذلك فهموا من هذه الآية المعنى الذي ذكرته. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، هذا المعنى شرحته فيما سلف، إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أمنة منه، من المفسرين الأمنة الأمان، من المفسرين من قال أمنة منه أي من عدوكم. الهاء هنا تعود على عدوكم، فيكون المعنى هكذا: إنما سلط الباري سبحانه وتعالى عليكم النعاس إذ يغشيكم التغشية الإحاطة، إنما جعل النعاس محيطا بكم مسلطا عليكم لأجل أي شيء؟ لدفع الاضطراب النفسي الذي أصابكم من كثرة عدوكم ومن قلة عددكم ومن شدة سلاحهم ومن قلة سيوف المسلمين ومن قلة رماحهم. فهناك الكثير من المسلمين إنما تسلحوا بجريد النخل، ما كانوا يملكون سيوفا. فالذي جعل الضمير يعود على العدو إذ يغشيكم النعاس أمنة من، أي أن الباري سبحانه وتعالى جعل النوم محيطا بكم ومتسلطا عليكم لأجل دفع هذا الاضطراب من النفوس. أشرت في الدرس الماضي من العلاجات التي يمارسها الأطباء في دفع حالات الاضطراب النفسي الشديد هو الإنامة، التنويم، تنويم الإنسان لأجل دفع حالات الاضطراب وحالات الانفعال النفسي الشديدة. فإذا كان أمنة منه أي أمنة من العدو، يكون المعنى بهذا الذي بينته. لكن الذي يبدو من السياق ومن عود الضمير على ما قبله، والضمير هنا بحسب الآية التي قبلها وبحسب الكلام المذكور إذ يغشيكم النعاس، من الذي يغشيكم النعاس؟ هو الله سبحانه وتعالى، أمنة منه، أمنة من الله. أن الباري سبحانه وتعالى سلط عليكم النعاس أمانا منه، فهذه الهاء هنا في منه تعود على الباري سبحانه وتعالى، وأنه أنزل عليكم النعاس، سلط عليكم النعاس لأجل بعث حالة الأمن. أنا شرحت الحالة فيما سلف في الدرس الماضي، الحالة التي كان عليها المسلمون بشكل موجز أعيدها. المسلمون على قلة من العدد، على قلة من عدد الخيول في جيش المسلمين، فرسان فقط، فرس عند الزبير بن العوام وفرس عند المقداد بن الأسود، كانوا يملكون 70 من الجمال النواضح العرب الجمال عندهم على مراتب، هناك الجمال الرواحل، هناك الجمال الرواقص، هناك الجمال الرواسم، هناك الجمال النواضح، هناك النوق العصافير، وأسماء ومراتب وأنواع وأصناف لهذه الجمال، وأسعارها وأثمانها تختلف كاختلاف أسعار وسائل النقل في أيامنا هذه. أتعس أنواع الجمال هي النواضح، والتي كان يستعملها أهل يثرب في إدارة النواعير. نواضح جمع ناضح، الناضح هو الذي يكون سببا لجلب الماء، فالنياق النواضح أتعس أنواع النياق. فكان في جيش المسلمين يعني هذه النياق، النياق النواضح قيمتها أقل من سائر أنواع الجمال والنياق الأخرى، ولا تتمكن من الجري السريع، ليست لها القدرة على تحمل الأثقال الكثيرة، وليست لها القدرة كذلك على تحمل الجري السريع والعدو في المعركة. فنياقهم كانت نياق هزيلة، نياق ضعيفة، ومن أتعس من أردأ أنواع النياق في ذلك الزمان. 70 ناقة من نواضح أهل يثرب مع فرسين، وأسيافهم كانت معدودة، في بعض الأخبار أسياف المسلمين عددها 12 سيف فقط، 12 سيف فقط، رماح قليلة، والبقية تسلحوا بجريد النخل، بجريد النخل بالهروات، وبجريد النخل من بساتين يثرب، باعتبار أن المدينة معروفة بكثرة النخيل. مع قلة السلاح، مع قلة العدد، عدد المسلمين أقل من ثلث جيش المشركين، المشركون 1000، المسلمون 313، أقل من الثلث، العدد أقل من الثلث، السلاح قليل، المؤونة قليلة. جيش المشركين يذبحون النياق ويذبحون الأغنام ويذبحون الأبقار، يذبحون النياق ويأكلون الطعام الطيب. المسلمون كانت مؤونتهم، والواقعة حدثت في شهر رمضان، والمسلمون كانت مؤونتهم وكان طعامهم التمر، شيء من الخبز والتمر. مؤونة المشركين كانت مؤونة قوية جدا، سلاحهم كان قويا جدا، عدتهم عددهم واضح، الفارق واضح بين المسلمين وبين المشركين. المسألة الأخرى أن المشركين سبقوا المسلمين في الوصول إلى مواضع الماء في أرض المعركة، فسيطروا على الماء. المسألة الأخرى أن الأرض التي وقف عليها المشركون كانت أرضا صلبة، بحيث يتمكن المقاتل، خصوصا وأن القتال يحتاج إلى حركة وإلى جري وإلى كر وفر. حوافر الخيول وأرجل الرجالة على الأرض الصلبة تعينهم على القتال، بينما الجهة الثانية التي لم يجد المسلمون بدا من الوقوف عليها كانت كثيب من الرماح، فحوافر الخيول تغطس وأرجل الرجالة تغطس، حوافر الحيوانات تغطس في هذه الرماح، وأرجل الرجال أرجل المشاة أيضا تغطس في هذه الرماح، فهذه لا تعينهم على القتال. ثم لقلة الماء ولشدة العطش الذي أصابهم، ثم أن الكثير منهم قد أجنب في تلكم الليلة مع وساوس الشيطان وحالة الجنابة وما تبعثه عند الإنسان الذي اعتاد على التطهر، وإلا هذا الذي لم يكن معتادا على التطهر والطهارة هذا حاله كحال البهيمة، لا تؤثر في هذه الحالة. أما هذا الذي اعتاد التطهر واعتاد على الطهارة والتنظف وضمن المراسيم الشرعية، ضمن الآداب الشرعية، لا يتمكن أن يحتمل الجنابة لفترة طويلة. مع وجود حالة الجنابة، والجنابة فيها نجاسة حدثية وخبثية كما تعلم، النجاسة الخبثية نفس المني الخارج، والنجاسة الحدثية الحالة المعنوية التي تسيطر على الإنسان. الجنابة فيها نجاسة حدثية ونجاسة خبثية، حالة الجنابة وحالة قلة العدد وحالة شدة العطش وانعدام الماء في جيش المسلمين وحالة الخوف من هذه الكثرة المتكاثرة من جيش المشركين مع وجود المنافقين في جيش المسلمين كأمثال ابن أبي قحافة وابن الخطاب لعنة الله عليهما وعلى من لم يرضى بلعنهما، أمثال هؤلاء المنافقين الذين كانوا سببا في تضعيف همم المسلمين، في تضعيف همم الضعفاء منهم. ومر كلام ابن أبي قحافة وكلام ابن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وآله أعرض بوجهه عنهما. مر الكلام وكلامهم مذكور في كتب الخاصة وفي كتب العامة. في مثل هذه الأحوال يبدأ المدد الإلهي بالنزول الذي تتحدث عنه الآية الشريفة، إذ يغشيكم النعاس أمنة من، مع حالة الاضطراب النفسي، مع حالة الانزعاج والتشكيك والخوف والهلع، الباري ينزل عليهم النعاس لأي شيء. هذا النعاس الذي نزل عليهم فيه جنب إعجازية، أنهم بعد أن استيقظوا من نومهم وجدوا حالة الاطمئنان تسري في نفوسهم. النعاس نزل عليهم بعد اليقظة من النوم، وجدوا حالة الاطمئنان تسري في نفوسهم وتهيمن عليهم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. استيقظوا من النوم، الباري سبحانه وتعالى أنزل ماء السماء، نزل المطر، وأيضا نزول المطر كان بنحو إعجازي. المطر الذي نزل في جهة المسلمين نزل بصورة الرذاذ كما تذكر الروايات ويذكر المؤرخون ذلك، نزل بصورة الرذاذ، فكان سببا لإنعاش الحالة النفسية. نزول الماء على الإنسان خصوصا بعد النوم، وهذه الحالة واضحة، الذي ولذلك من جملة الأساليب، من جملة الأساليب التي يمارسها علماء النفس لعلاج حالة الاضطراب الاستحمام والسباحة في مياه البحار، في مياه الأنهار، أسلوب من أساليب علماء النفس في طرد حالة الانزعاج والاضطراب النفسي. على حليت الكلام الآن في هذه القضية، لما نزل الماء، ماء المطر على المسلمين، أولا سبب حالة الطهارة لمن كان مجنبا منهم، من كان مجنب فطهر، أوعية الماء ملئت، الأحواض، مراد من الأحواض ليس كالموجودة في زماننا، العرب تسميها أحواض أو مناصع أو مصانع، يقصدون منها الحفر الموجودة في الصحراء التي يتجمع فيها الماء. فالأحواض الموجودة في أرض الواقع امتلأت بالماء، المسلمون شربوا الماء، الماء نزل عليهم بعد الاستيقاظ من النوم ونزل بصورة الرذاذ، ولما نزل بصورة الرذاذ المنطقة رملية، المسلمون كان موقعهم على كثيب من الرمل، كثيب من الرمل يعني رمال تكاد أن تكون متموجة متحركة، لما نزل المطر بصورة الرذاذ هكذا بصورة الرش، وهذه الطبيعة موجودة في الرمل، تماسك الرمل، مما أدى إلى أن تكون الأرض بمثابة الأرض الصلبة تحت حوافر الخيول وتحت أرجل الرجال. في الجانب الثاني المطر نزل على المشركين، الأخبار والروايات قبل قليل قلت نزول المطر كان إعجازيا، في الجانب الثاني نزل المطر على المشركين بشكل شديد مما سبب الوحل الشديد في الأرض التي كان وقوفا عليها. الأرض الصلبة مع نزول المطر بشكل شديد، بشكل قوي، بوابل قوي، يؤدي إلى وجود الوحل الشديد في الأرض، مما أدى إلى عدم ثبات حوافر الخيول وعدم ثبات أرجل الرجال من المقاتلين في أرض المعركة. نزول المطر ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لتطهيرهم من الجنابة، من حدثية الجنابة، من خبثية الجنابة، ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان وساوسه، الرد هو شيء من النجاسة، شيء من القذارة، رجز الشيطان الوساوس النفسية التي كان يوسوس بها في أذهان المسلمين، في قلوب المسلمين، في نفوس المسلمين. النوم نزل بعد الاستيقاظ، وجدوا حالة من الاطمئنان، حالة من الارتياح النفسي. نزل المطر الذي كان مجنبا فطهر، من لم يكن مجنبا كان نزول الماء على بدنه سببا لتشديد حالة الاطمئنان، سببا للارتياح النفسي. هذا الارتياح النفسي وهذه الأمنة التي نزلت عليهم سببت زوال رز الشيطان، وساوس الشيطان، تثبيط الشيطان، خدع الشيطان من نفوسهم. ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم. بعد ذهاب رز الشيطان حينئذ تأتي هنا لطف آخر من الباري سبحانه وتعالى، الربط على قلوبهم. لابد أولا من التخلية ثم التحلية، ولذلك هذا المنهج الأخلاقي المعروف في تهذيب النفوس، لابد أولا من تخلية القلوب من الرذائل ثم تحليتها، وهذا المنهج واضح في هذه الآية الشريفة. ويذهب عنكم رجز الشيطان، تخلية القلوب من رجز الشيطان ثم تحليتها بالصفات الحسنة، وليربط على قلوبكم. بعد التخلية من هذه الخصلة المذمومة وهو الإنصات والاستماع إلى رجز الشيطان، فبعد زوال رجز الشيطان من القلوب تأتي التحلية وهو التسديد من الباري سبحانه وتعالى، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يثبت به الأقدام المعنى الذي ذكرته قبل قليل، يثبت به الأقدام بالنسبة لنزول المطر في جهة المسلمين بصورة الرذاذ مما أدى إلى تماسك الأرض الرملية تحت أقدامه. هذا المعنى المادي لتثبيت الأقدام، وإلا هناك أيضا معنى معنوي، تثبيت الأقدام في تشديد قوة ثباتهم على مواجهة العدو. الإنسان الذي يكون ثابت القدم هو الذي يملك القدرة على المواجهة، هو الذي يملك العزيمة على مواجهة عدوه دون خوف أو دون خور أو دون جبن. وهذه المعاني كلها حصلت في واقعة بدر، والآية الشريفة أشارت إليها، وفي الدرس الماضي أنا أشرت إليها. نستمر في بيان معاني الآيات الشريفة الأخرى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تلاحظون السياق واضح، والأمر بضرب ما فوق الأعناق وبضرب كل بنان، الأمر واضح للملائكة. لا يوجد هنا ذكر ولا يوجد هنا خطاب في هذه الآية الشريفة للمسلمين، إنما ذكر المسلمون عرضا في الآية الشريفة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، والإيحاء له معان متعددة، والوحي إلى الملائكة هو نوع الصلة فيما بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، نوع الصلة، نوع التلقي. الملائكة كيف تتلقى من الله سبحانه وتعالى؟ تلقي الملائكة من الله إنما هو بهذا الأسلوب، بأسلوب الوحي، بأسلوب الإيحاء. هكذا تتلقى الملائكة أوامرها، وهكذا تتلقى الملائكة تكاليفها، وكل بحسبه. والوحي ليس على مرتبة واحدة، وحي الأنبياء ليس على مرتبة واحدة، ووحي الملائكة ليس على مرتبة واحدة، وإنما كل ملك وكل مجموعة من الملائكة بحسب مرتبتها، وكل نبي وكل رسول الوحي الذي يخاطب به بحسب مقامه وبحسب منزلته. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هذا تثبيت للملائكة ونصرة للملائكة، نلاحظ في الآيات الشريفة تثبيت للمسلمين من عدة جهات. أولا بالمدد المادي الذي لاحظه، الإعجازات المادية الواضحة كمسألة إلقاء النعاس عليهم وحصول حالة الاطمئنان النفسي، أو كمسألة نزول المطر وما ترتب على ذلك من آثار نفسية أو جسدية أو في أرض المعركة. هناك المدد المادي وهناك المدد المعنوي الواضح. من جملة أساليب المدد المعنوي الواضح ما كانت تفعله الملائكة من نصرة ومن تثبيت لجيش المسلمين في المعركة، من جملة مصاديق المدد المعنوي. ومصداق آخر هو ما كان يوحي به الباري سبحانه وتعالى إلى الملائكة من تثبيت لنفس الملائكة، وكذلك من تثبيت للمسلمين بنفس وجود الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذه أيضا لطيفة أخرى من لطائف الباري التي نزلت على المسلمين في واقعة بدر، من جملة الأسباب التي نصر بها المسلمون هو الرعب الذي نزل في قلوب المشركين. وهذا المعنى أشارت إليه هذه الآية وآيات أخرى في الكتاب الكريم تعرضت لهذا المطلب. ولذلك الآيات الكريمة تحدثنا والروايات الشريفة أن المشركين رغم كثرتهم كانوا يرون الكثرة في عدد المسلمين رغم قلتهم، والمسلمون كذلك يرون القلة في المشركين رغم كثرتهم. ومن هنا بدأت حالة الرعب تسري في نفوس المشركين شيئا فشيئا إلى أن سيطر الرعب عليهم، إلى أن وصل الموقف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض قبضة من التراب والحصى ورماها باتجاه جيش المشركين قائلا شاهت الوجوه، ففر جيش المشركين من أرض المعركة. بدأ فرار جيش المشركين من أرض المعركة حين مد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى الأرض وقبض قبضة من حصبائها، من حصبائها أي من التراب ومن الحصى، ورماه باتجاههم، باتجاههم وباتجاه وجوههم، فقال شاهت الوجوه. ولذلك في الروايات الشريفة أنه ما من أحد من المشركين وصل إليه شيء من ذلك التراب شيء من ذلك الحصى إلا وقتل في أرض المعركة. والفرار بدأ من هذه اللحظة بعد أن رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحصى والتراب على جهة جيش المشركين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تلاحظون السياق واضح أن الأوامر في هذه الآية صادرة للملائكة، فاضربوا فوق الأعناق، المراد فوق الأعناق يضرب الرؤوس. ما هو الذي يكون فوق الأعناق؟ فوق الأعناق الرؤوس، أيضرب الرؤوس، فاضربوا فوق الأعناق. وإن كان هناك من المفسرين من فهم الآية هكذا، فاضربوا فوق الأعناق أي اجعلوا ضربات سيوفكم على الأعناق، فوق بمعنى على. لكن الذي يبدو من السياق والأنسب ببلاغة الكتاب الكريم أن المراد من الضرب فوق الأعناق هو الضرب على الرؤوس، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. البنان هو أطراف الأصابع المراد منها، وإن كان الاستعمال أكثر في لغة العرب لأصابع الأيدي بهذا اللفظ، لكن المراد أصابع الأيدي وأصابع الأرجل باعتبار أن حركة الإنسان وأن أفعال الإنسان إنما تكون بيديه وبرجليه. فاضربوا فوق الرؤوس باعتبار أن الرأس إذا قطع وأن الرأس إذا ضرب، سواء كانت هذه الضربة مميتة قاطعة للرأس حينئذ الإنسان يموت إذا قطع رأسه، أو إذا كانت الضربة جارحة الذي يجرح في رأسه بمثابة الميت أيضا لا يتمكن من الحركة، ربما الذي يجرح في جانب من جوانب بدنه قد يتمكن من القتال بأسلوب أو بآخر، قد يتمكن من مساعدة أصحابه في المعركة إن لم يكن بضرب السيوف بشيء آخر. أما حينما تكون الجراحة في الرأس، حينما تكون الجراحة في العينين، حينما تكون الجراحة في الوجه، لا يتمكن حينئذ الإنسان الجريح من مواصلة المعركة أو حتى من مساعدة أصحابه. أضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي أضربوا أيديهم وأرجلهم ليكون القطع أو لتكون الإصابة موجهة للأيدي والأرجل، باعتبار أن الإنسان حينما يريد أن يتحرك يتحرك برجليه، وحينما يريد أن يقاتل أو يريد أن يصنع أي شيء، أي فعل يريد أن يفعله لا بد أن يستعين بيديه، خصوصا وأنها معركة وقتال. القضية هنا تعتمد على الجانب العضلي وعلى الضرب والحركات والجري والكر والفر والطعن واستعمال الأقواس والسهام، وكلها تحتاج إلى الأرجل وتحتاج إلى الأيدي. لذلك كان الأمر موجها إلى الملائكة بخصوص المواقع والمواضع المهمة في جيش العدو، الضرب على الرؤوس والضرب على الأيدي والأرجل. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم تأتينا الآية الأخرى لتبين معان تتعلق بهذا المطلب، ذلك بأنهم، لأي شيء صدر الأمر الإلهي إلى الملائكة أن يقطع الرؤوس أن يقطع الأيدي والأرجل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هؤلاء المشركون هم الذين عاندوا الله ورسوله عناد ومكابرة مع علمهم بواقع الحق، الحقائق كانت واضحة لديهم، لكن العناد والمكابرة والذي حدث في جيش المشركين الوقت لا يكفي لتفصيل الكلام، لكن المجادلات التي حدثت بين أبي سفيان وبين أبي جهل وبني مخزوم، حدثت محادثات، لأن أبا سفيان قال لهم إن القافلة قد آمنا عليها، أمنا القافلة الآن أهل يثرب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمكن من الوصول إلى القافلة، فلنعود إلى بلادنا لنرجع إلى مكة. والذين عارضوا بنو مخزوم وأبو جهل ومجموعة من عتاة قريش، والمجادلات التي حدثت بين أبي جهل وبين عصبة وشيبة والوليد، والكلام مذكور في كتب التاريخ، الآن الوقت ما يكفي لتفصيل الكلام فيه، يكشف عن اتضاح الأمر عندهم، لكن الدافع هو المعاندة، هو المكابرة، هو المخالفة الواضحة للحق. ولذلك الآية تبين هذا المعنى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة المخالفة، المشاقة المعاداة، المشاقة شق عصا الطاعة. المشاقة في أصلها مأخوذة من الشق، الشق جانب الشيء، يعني أن صاحب الحق سار في شق وهم ساروا في شق آخر. المراد من المشاقة هي هذه، طرفان، طرف يسير في هذا الشق وطرف يسير في الشق الثاني. المشاقة المخالفة، المعاندة، المكابرة. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الآية الشريفة تحدثت عن معنيين، المعنى الأول أن الأمر الذي صدر إلى الملائكة بضرب ما فوق الأعناق وبضرب كل بنان لأجل هذا الأمر، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ثم تبين لنا الآية سنة من السنن الإلهية، سنة واضحة في هذه الآية الكريمة، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إن الذي يشاقق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النتيجة هنا أنه يكون في مواجهة الله سبحانه وتعالى، والباري وصف نفسه في هذه الآية الكريمة فإن الله شديد العقاب. ولا أظن أن هذه الفقرة من الآية بحاجة إلى توضيح أو إلى بيان. ننتقل إلى الآيات الشريفة الأخرى. ذلكم فذوقوه، والكلام هنا موجه للذين شاقوا الله ورسوله. ذلكم فذوقوه، فذوقوا هذا العذاب الذي نزل بكم في الدنيا ولكم في الآخرة عذاب أشد. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هناك عذاب، هناك حساب في عالم الدنيا، وهناك حساب وعذاب في عالم الآخرة. ولذلك معنى إن الله سريع الحساب، سرعة الحساب ناظرة إلى الحساب الدنيوي وإلى الحساب الأخروي. هناك حساب يكون في هذا العالم، وهناك حساب يكون في العالم الآخر. لكن الحساب الذي يكون في هذا العالم يتناسب والقوانين والسنن الحاكمة في هذا العالم. في الغالب الحساب، سنة الحساب في الغالب مع المؤمن والكافر، سنة الحساب في الغالب في هذا العالم تكون بالتوفيق وبالخذلان. الإنسان إذا عمل العمل الصالح يحاسب. ما هو جزاؤه؟ جزاؤه التوفيق. توفيق الإنسان أيضا على مرتبتين، إما أن يوفق الإنسان لعمل صالح آخر، وإما أن يوفق فيمنع عن عمل سيء بسبب العمل الصالح الذي جاء به. العمل الفاسد حسابه في الدنيا، جزاؤه الخذلان. الخذلان إما أن هذا العمل السيء يقوده إلى عمل سيء، وإما أن يمنع عن الإتيان بعمل صالح. الخذلان أيضا على مرتبتين، التوفيق على مرتبتين. حساب الباري سبحانه وتعالى لعباده في العالم الدنيوي يكون بهاتين السنتين، بهذين القانونين، بقانون التوفيق لأهل العمل الصالح، وبقانون الخذلان لأهل العمل الصالح، وكل بحسب مرتبته، إما بتوفيقه لعمل صالح، وإما بتوفيقه أن يمنع عن عمل سيء، إما بخذلانه لأن يرتكب عملا فاسدا، وإما بخذلانه لأن يمنع عن عمل صالح. لكن لا يعني أن هذا القانون في جميع الحالات يسري بهذه الصورة فقط، في بعض الحالات يأتي العذاب. الباري سبحانه وتعالى ينزل العذاب، والعذاب الذي ينزله الباري سبحانه وتعالى على الناس أيضا على أصناف. هناك عذاب يكون لكل الأمة، وهناك عذاب يكون للأفراد. وعذاب الباري الذي ينزله على عباده في العالم الدنيوي منه ما هو ظاهر جلي واضح، كنزول الصواعق، كحدوث الفيضانات الهائلة، كحدوث الزلازل وأمثال هذه الكوارث التي تصيب الناس، لا يعني في جميع حالاتها أن تكون عذابا، لكن في بعض حالاتها تنزل بهذا العنوان، تجري على الناس بهذا العنوان، بعنوان العذاب لتلكم الأمة، لتلكم الطائفة، لتلكم المجموعة. في بعض الأحيان قد لا تكون بعنوان العذاب. فالعذاب إما يكون جليا ظاهرا كهذه الكوارث والحوادث، وإما أن يكون خفيا. ومرادي أن يكون خفيا أن يكون في الجانب المعنوي، أن تسلب الأمة دينها، أن يسلب الشخص دينه. يبدأ الإنسان يأكل دينه شيئا فشيئا. ولذلك في الروايات التحذير من الفتنة الحالقة. قالوا يا أمير المؤمنين، الرواية عن أمير المؤمنين، عن صادق العترة، عن رسول الله، عن أكثر من معصوم هذا المعنى ورد. يسألون المعصوم أنه ما المراد من الحالقة، الفتنة الحالقة ما المراد منها؟ قال الحالقة التي تحلق الدين، يحلق دين الإنسان شيئا فشيئا، كما يحلق شعر لحيته أو شعر رأسه. الفتنة الحالقة من الفتن التي تكون قريبة من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الفتنة الحالقة، الفتنة التي تحلق دين الإنسان، وهذا من العذاب الخفي غير الواضح، هذا عذاب معنوي ينزل على الناس، فلذلك يحلق دينهم. بداية هذا العذاب أنه تسلب حلاوة الإيمان من الناس. إذا سلبت حلاوة الإيمان، علامة ذلك ما هي؟ علامة سلب حلاوة الإيمان أن الإنسان لا يتحسس لذيذ المناجاة لا في دعائه ولا في زيارته. يسلب الإنسان لذة المناجاة. إذا سلب الإنسان لذة المناجاة لا في دعائه لا في زيارته لأئمته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا سلب الإنسان لذيذ المناجاة، هذا يكشف عن أن الإنسان قد سلب حلاوة الإيمان. إذا سلب حلاوة الإيمان يبدأ الإنسان شيئا فشيئا يحلق دينه بنفسه، وهي هذه الفتنة الحالقة. والفتنة الحالقة قد تصيب المجتمع بشكل عام، أو قد تصيب طوائف معينة من المجتمع، أو قد تصيب أفرادا من المجتمع. فهذا قانون العذاب وقانون الحساب، وإن كان بحاجة إلى تفصيل في القول في جهاته وفي تفصيلاته بحسب ما جاء في آيات الكتاب الكريم أو في الروايات المعصومية الشريفة، لكن بحسب المقام أكتفي بهذا التوضيح الإجمالي الذي بينته عن قانون سرعة الحساب في العالم الدنيوي. ذلكم فذوقوه أيها المشركون وأن للكافرين عذاب النار. هناك عذاب في العالم الأخروي، هناك عذاب في العالم الدنيوي. ذلكم فذوقوه، هذا الذي جرى عليكم في واقعة بدر من آلام جسدية أو من آلام نفسية أو من انكسار للدعوة التي كنتم تدعونها، أو من ضعف، أو من الذي أصابكم بسبب هذه المجموعة القليلة التي لا تملك سلاحا ولا تملك عدة ولا تملك مؤونة كالذي تملكونه. هذا الانكسار الهائل، خصوصا وأن قريش خرجت بخيلائها وبفخرها وجاءت بكل قوتها لملاقاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجعت منكسرة في غاية الانكسار وفي غاية الذلة والمهانة. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الآن يأتي الخطاب متوجها إلى الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الآيتان الشريفتان توجهان الكلام إلى المؤمنين، إلى طائفة أهل الإيمان، وتبينان حكما شرعيا، الحكم الشرعي المعروف بحرمة الفرار من الزحف، وهو من الكبائر الأربعين المعروفة على الرأي المشهور. عدد الكبائر مختلف فيه، لكن على الرأي المشهور أن عدد الكبائر أربعون، من جملة الكبائر الأربعين المعروفة بين فقهائنا الفرار من الزحف. الآيتان الشريفتان توجهان الكلام إلى طائفة أهل الإيمان، وتتحدثان عن حكم الفرار من الزحف. والمراد من الفرار من الزحف الفرار من العدو في حال القتال، في حال المعركة. هذا المعنى الإجمالي الموجود في الآيتين. الآن نقرأ الآيتين مع بيان المعاني اللغوية لألفاظهما. يا أيها الذين آمنوا، في روايات أهل البيت من جملة قواعد التفسير التي وضعها لنا أهل البيت أن الآيات التي تبتدئ بيا أيها الذين آمنوا الخطاب فيها لشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم وحدهم الذين يوصفون بصفة الإيمان، وأما غيرهم خارج عن صفة الإيمان، وروايات أهل البيت صريحة في هذا المعنى، وكلمات علمائنا وفقهائنا واضحة في هذا المقصود. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، الملاقات هنا المواجهة والمقابلة، إذا لقيتم الذين كفروا، إذا واجهتم الذين كفروا وقابلتم الذين كفروا، متى؟ في أرض المعركة، في ساحة المعركة، إذا قابلتم الذين كفروا وهم يتقدمون لقتالكم ويستعدون لحربكم، عازمون على الفتك بكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، المراد هنا الزحف هو التقدم نحو الشيء بالتدريج وبهدوء، يقال أن فلان زحف باتجاه هذا الجانب، زحف باتجاه، لا يقال للذي يرفض أنه زحف، الزحف هو الحركة البطيئة التدريجية. ولذلك مثلا الجريح حينما يقع على الأرض ويبدأ يتحرك باتجاه معين يقال لهذا الجريح أنه يزحف بذلك الاتجاه، الزحف الحركة البطيئة التدريجية، وعادة هذه الحركة تكون في الجيوش حينما تكون الجيوش متقاربة وتتهيأ للقتال، حينما يكون هذا الجيش الأول في هذا الجانب والجيش الثاني في هذا الجانب، الآن قطعا حينما يتقدمون لا يتقدمون بالجري وبالحركة السريعة، إنما يتقدم هذا الشيء هذا الجيش بالتدريج شيئا فشيئا، والجيش الثاني بهذه الصورة أيضا. الكلام هنا عن استعداد القوتين للقتال وفي أرض المعركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، في حال الزحف حين تزحف الجيوش إلى ساحة الميدان إلى أرض المعركة، فلا تولوهم الأدبار، لا تولوهم الأدبار جمع دبر، والدبر يطلق على الجانب الخلفي للإنسان، في الدروس الماضية ربما تحدثت عن معنى الدبر في اللغة، الدبر إطلاقه على العورة الخلفية للإنسان، القبول كذلك إطلاقه، هذا الإطلاق حدث بعد ذلك من التعبيرات الأدبية المؤدبة في لغة العرب، إطلاق الدبر والقبول على العورتين عند الإنسان، وإلا كلمة الدبر والقبول في كلام العرب، القبول تطلق على الجانب الأمامي لبدن الإنسان. إذا تتذكرون أشرت إلى ما جاء في قصة يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في قضية قد قميصه، إن كان قميصه قد من قبل أو من دبر، قبل ودبر، القبل يعني مقدم بدن الإنسان والدبر مؤخر بدن الإنسان، الجانب الخلفي من بدن الإنسان، الأدبار جمع دبر والدبر الجانب الخلفي من بدن الإنسان، فلا تولوهم الأدبار، تولوهم الأدبار أي تجعلوا ظهوركم، أي تجعلوا أدباركم متوالية مع أعدائكم، لا تولوهم الأدبار، المراد هنا التوالي، التوالي أن يقف الشيء بعد الشيء، هذا الشخص يتوالى في موقفه مع الشخص الآخر يكون أمامه، لا تولوهم الأدبار أي لا تجعلوا ظهوركم باتجاه أعدائكم على طريقة التوالي، هنا ظهوركم وهنا أعدائكم، لا تجعلوا ظهوركم باتجاه أعدائكم، هذا التحليل اللغوي للمعنى، وإلا التعبير هنا على نحو الكناية، المراد أن لا تفروا من أرض المعركة. هذا البيان الأول كان في التحليل اللغوي لألفاظ العبارة، وإلا التعبير هنا لا يراد منه هذه الدقة التحليلية في المعنى اللغوي، المراد المعنى الكنائي هنا، معنى الكنائي فلا تولوهم الأدبار، مراد أنه لا تفر من أرض المعركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والسبب الذي جعل الفقهاء وجعل المفسرون يعدون الفرار من الزحف من الكبائر باعتبار أن هناك رأي معروف بين المفسرين، رأي معروف بين الفقهاء، الذنوب التي وردت في القرآن الكريم والباري سبحانه وتعالى جعل عقوبتها جهنم هي هذه التي يطلق عليها الكبائر، لذلك الآية جعلت العقوبة جهنم على هذه المعصية. ومن يولهم يومئذ دبره فماذا يكون؟ فقد باء بغضب من الله، باء أي رجع، باء إلى الأمر رجع إليه. فالذي يوليهم دبره في ساحة المعركة إذا رجع ناجيا بأي شيء يرجع، فإنه فقد باء بغضب من الله، رجع والباري غضبان عليه، رجع مع غضب الباري، فقد باء بغضب من الله. إذا كان الناس رجعوا بالغنيمة، إذا كان الناس رجعوا بالناصر، إذا كان الناس وفقوا للشهادة، فهذا الذي فر من أرض المعركة ما هي حصيلته؟ حصيلته الرجع بغضب الله. فقد باء بغضب من الله ومأواه، المأوى المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويعود إليه فيطول مكثه فيه، ولذلك يقال لبيت الإنسان مأوى الإنسان في العالم الدنيوي باعتبار أن الإنسان يأوي إلى هذا المكان ويمكث فيه، المأوى المكان الذي يأوي إليه يألفه الإنسان يعود إليه ويطيل المكث فيه، المكث البقاء يطيل البقاء فيه. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، عاقبته عقوبته نهايته أنه يؤخذ إلى جهنم. وقلت قبل قليل الذنوب التي ورد في الكتاب الكريم التهديد والوعيد عليها بجهنم هي هذه التي يسميها المفسرون أو يسميها الفقهاء بالذنوب الكبائر، هذا رأي من الآراء، وإلا الآراء عديدة في ذنوب الكبائر، لكن رأي من الآراء في ذنوب الكبائر نجد له مصداقية واضحة في هذه الآية الشريفة، أن الفرار من الكبائر وفقا للرأي القائل بأن الكبائر الذنوب التي ذكرت في القرآن وذكرت عقوبتها جهنم، فالذي يفر من المعركة هذا جزاؤه. نعم هناك حالتان يجوز فيهما الفرار من المعركة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقط في هاتين الحالتين يجوز الفرار من أمام العدو، إلا متحرفا لقتال، التحرف هو الميل إلى جانب، تحرف مال إلى جانب، حرف الشيء حافته، وقف على حرف النار يعني على حافة النار، التحرف تحرف مال، ولذلك للذي يخرج عن الطريق المستقيم يقال له انحرف مال على الطريق، التحرف هو الميل، إلا متحرفا لقتال المراد هكذا، إما المراد متحرفا لقتال أن يميل من هذا الطريق الذي جاء به ويريد أن يسلك طريقا آخر، وفي ذلك الطريق يقصد مقاتلة العدو، أي أنه يريد أن يتجه باتجاه آخر لمقاتلة العدو، إما المراد هذا المعنى، وإما المراد المتحرف يعني هو صاحب الحرفة وهو صاحب الذكاء والفطنة في حرفته، يعني الذي يستعمل أسلوب المكر والخديعة لعدوه، إلا متحرفا لقتال أي أنه يميل يفر من بين يدي عدوه كي يتبعه أعداؤه بعد ذلك يكر عليه لأجل الخدعة ولأجل المكر، مثل هذا الأسلوب يحدث كثيرا في المعارك، خصوصا في أساليب المعارك القديمة، في أساليب المعارك القديمة مسألة الكر والفر، وأن هذا الجيش ينكسر أمام جيش أعدائه وبعد ذلك يرجع عليهم، خصوصا إذا نصبوا لهم الكمائن في مواطن أو في مواضع أخرى من أرض المعركة، فيعودون عليهم الجهة التي فرت وجهة الكمائن، فيقع الجيش بين مجموعتين، بين مجموعة الكمائن التي نصبت في جانب من أرض المعركة وبين المجموعة التي فرت ثم فرت عليهم. هذه الحالة لا تدخل في حكم الفرار من الزحف، الاستثناء واضح هنا، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحيزا إلى فئة، تحيز انضم، تحيز تشخص، تأتي المتحيز المتشخص وتأتي بمعنى تحيز إليه انضم إليه، متحيزا إلى فئة، إلى فئة من المسلمين، أنه يعطي ظهره لأعدائه في هذا الجانب كي ينصر مجموعة أخرى من المسلمين، مجموعة أخرى بحاجة إلى نصرة، بحاجة إلى مدد، بحاجة إلى قوة، فهو يفر من هؤلاء ويعطيهم ظهره ويتجه إلى تلك المجموعة لأجل نصرتها. هذان الصنفان من إعطاء الظهر للعدو أثناء المعركة خارجان عن حكم الفرار من الزحف، لأن الآية الشريفة استثنت هاتين الصورتين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والآية التي بعدها تحدثنا عن حقيقة المعركة. الآيتان هاتان اللتان ذكرتهما قبل قليل كان الحديث فيهما عن حكم الفرار من الزحف. الآن هذه الآية التي بين أيدينا، هذه الآية تتحدث عن حقيقة المعركة وعن حقيقة الذي جرى في المعركة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت. الباري سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة بعد الحديث عن مقدمات واقعة بدر وعن الذي جرى في واقعة بدر، وبعد الكلام عن بيان حكم الفار من الزحف، تأتي هذه الآية ساطعة واضحة في بيان حقيقة الذي جرى في واقعة بدر الكبرى، وأن الذي حدث مرده إلى الباري سبحانه وتعالى، وأن يد الباري سبحانه وتعالى هي التي تدخلت في كل جزئيات هذه المعركة، وأن القتل كان من الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الإشارة هنا ما رميت إذ رميت الحصى والتراب، الحصباء التي رماها في وجوههم. الباري يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: أنت رميت بالظاهر هذه الحصباء، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رمى هذه الحصباء، وهو الذي كان سببا في قتل أعدائكم وفي انهزام جيش المشركين. الآية هنا تتحدث عن الوجه الرباني وعن الوجه الإلهي لهذه الواقعة التي سماها الله سبحانه وتعالى بيوم الفرقان، وهو اليوم الذي فرق به بين الحق والباطل. وكما ذكرت في الدرس الماضي، قطب رحى المعركة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أول بداية لحظات المعركة إلى آخر نهايتها، قطب رحى المعركة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. وأفضل ما أختم به كلامي الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل